العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم الصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. فرج عن إخواننا في بلاد الشام. اللهم أنزل السكينة والنصر عليهم يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام الحافظ أبو عمرو العثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري يزيد دمشق المتوفى سنة 43، وفي كتابه المقدمة في علوم الحديث النوع 35 معرفة المصحف من أسانيد الحديث أو الأحاديث ومتونها، هذا فن جليل بمعنى عظيم، بمعنى عظيم الله الجليل، أي نعم معنى العظيم. إنما ينهض بأعدائه يقوم به، يعني الحذاق من الحفاظ، الحذاق بمعنى المتقنين، المتقنين المهرة، طبيب حاذق أي طبيب ماهر متقن. والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد، وروينا عن أبي عبد الله أحمد ابن حنبل أنه قال: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف، يعني ما أحد إلا وقد يقع له الخطأ الذي هو التصحيف في الأسماء أو في الكلام أحيانا. نحن لا ننظر بالنسبة لنا الآن، لأن الكتب المصنفات مخدومة ومعلق عليها ومحققة منقحة إلى آخره، فهذا كان في أيامه بالحقيقة. فمثال التصحيف بالإسناد، عندنا فائدة عظيمة تقتنسوها من ابن الصلاح. كما قلت لكم، ابن الصلاح يمتاز على المتأخرين ممن بعده بالتأصيل العلمي خاصة في كل هذه الأبحاث. فنلاحظ ما جاء في كتابه نزهة النظر، الكلام في التحريف والتصحيف، وأنهما سواء أو أنهما مختلفان إلى آخره. فهذا البحث الذي يعني طرقه ابن حجر الحقيقة ليس له أصل، ليس له أصل. التصحيح هو الذي يعني يطلق على الخطأ من الكلام سواء في المتن أو في السنة. التحريف ما يطلق وإن يصح لغة، لكن ما أحد يقول هذه الكلمة أو هذا الاسم حرفه فلان، عرفنا ما هذا غير مستعمل. إذن هذا غير موجود، المستخدم والمستعمل هو التصحيف فقط. الظاهر أن التحريف الغالب عليه أو واضح أنه يقع عمدا، التحريف يقع عمدا، لذلك الله عز وجل ذم اليهود لأنهم يفعلون ذلك عمدا، فيحرفون الكلمة عن مواضعه في المائدة الآية وآية أخرى من بعد مواضعه، عرفنا؟ التحريف يقع عندنا على الصحيح، هذا هو الصواب. في تحريف للمعنى وفي تحريف للنفر، تحريف للنفر. فما قرره ابن الصلاح هو الأصل، هو الأصل التصحيف. يعني إذا الأخطاء أي نعم والوهم في أسماء الرجال أو في بعض الجمل المفردات هو من باب المصحف، وإن يصح لغة الإطلاق المحرف عليه. أمثلة: حديث شعبة عن العوام ابن مراجم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان ابن عفان. أبو عثمان النهدي هذا تابعي كبير مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، اسمه عبد الرحمن ابن من ومل ومل كما قال أهل العلم، يصح في الميم يعني في اسم أبيه في الميم التثليث يعني الضم والفتح والكسر. إذن هو عبد الرحمن ابن من ومن ومن كله صحيح. عن عثمان ابن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها الحديث. صحف فيه يحيى ابن معين فقال ابن مزاحم بالزاي والحاء فرد عليه وإنما هو ابن مراجم للراي المقبل والكيل. لاحظنا العالم مهما بلغ من العلم قد يقع له الخطأ أو التصحيح. عرفتم الحديث طبعا هذا الحديث لم يصح من حديث عثمان ضعيف بغض النظر عن مسألة التصحيح ضعيف من حديث عثمان لكنه صح هذا الحديث من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم ومسند أحمد لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الجلحاء يعني بدون قرون. إذا يكون القصاص حتى بين البهائم يوم القيامة قصاص عرفنا لكن ما في عذاب في النار ولا في نعيم في الجنة للبهائم والدواب. ومنه ما نويناه عن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر هذا الملقب بالغندر لقبه بذلك من ابن جريج لما وفد عليهم أتى العراق وشغب عليه أهل العراق كعادتهم. ابن جريج من أهل مكة وكان من أكثر المشاغبين عن المعترضين له يعني أو المنتقدين له عرفنا. فكان هذا محمد بن جعفر فقال له ابن جريج اسكت يا غندر. والغندر هو المشغب والمشاغب أيضا. نعم. قال حدثنا شعبة عن مالك ابن عرفطة عن عبد خير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. نهى عن الدباء يعني بمعنى وضع الماء غالبا هذا الماء في حلوة معنى ماء العنب وماء الزبيب ومنقوع التمر إلى آخره. نهى أن ينتبه يعني في الدباء معنى اليقطين هذا الكبير مفرغ كان يتخذ أوعية عرفنا لأنه يساعد على ماذا على التخمر بسرعة يساعد على التخمر. لذلك نهى عن النقيع فيه وعن المزفت. مزفت المطلي القار الزفت يعني المطلي القار الزفت أيضا من الأوعية يعني لا ينتبس فيه. نعم هناك العديد من الأوان شيخ بالزفت طيب من الأصل كأنها ربما والله أعلم تتفاعل فتؤدي إلى ضرر ربما تتفاعل عرفنا لما يعني يغلي هذا الماء لنقول خلينا نقول مو الخمر الآن يريد أن يتخذه خلا فربما يكسب من هذه المواد السامة الضارة والزفت مواد سامة ضارة نفطية بالأصل. قال أحمد صحف شعبة فيه وإنما هو خالد ابن علقمة بدل عرف طائفة وقد رواه زائدة ابن قدامة وغيره على ما قاله أحمد يعني على الصواب خالد ابن علقم. وبلغنا عن الدارقطني أن ابن جرير الطبري قال في من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم ومنهم عتبة ابن المذر هكذا نطق بها قاله بالباء والذال معجرة وروى حديثا وإنما هو ابن المذر بالنون والدال غير المعجرة. ومثال التصحيح في المتن ما رواه ابن لهيعة عن كتاب أو كتاب موسى ابن عقبة. موسى ابن عقبة هو يعني أول من صنف في المغازي والسيرة قبل ابن إسحاق لذلك قال الإمام الشافعي ليس في المغازي والسيرة أصح من مغازي موسى بن عقبة بإسناده إذن عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، وإنما هو بالراء احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فيها، بس الحاجز يعني حاجز في طرف المسجد في زاوية منه لكي يكون فيها عليه الصلاة والسلام. فوقع لابن لهيعة ماذا؟ احتجر يعني أجرى عملية الحجارة في المسجد. فصححه ابن لهيعة لكن لكونه أخذه من كتاب غير السماء، ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له وبلغني. كتاب التمييز للإمام مسلم عندي يا صغير، كتاب جزء صغير يعني، وبلغنا عن الدارقطني في حديث أبي سفيان عن جابر. أبو سفيان ما نظنه الصحابية والد معاوية، أبو سفيان هذا تابعي اسمه طلحة ابن نافع، قيده طلحة ابن نافع. قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأكحل هو عرق في وسط الذراع، يعني بمعنى هو شريان الدم الرئيسي من كافة الجسم الآتي إلى ماذا؟ الكف والأصابع، عرفنا؟ وأحيانا يفصل منه أو ممكن حتى بعضهم يجري الحجامة أحيانا ربما في حالات اضطرارية فيه. نعم. إذا كواه في هذا المكان أن غندرا قال فيه إذا أبي بدل أبي ماذا قال؟ أبي، يعود على جابر، وإنما هو أبي وهو ابن كعب وفي حديث أنس. لماذا يؤكد ذلك؟ يوم الأحزاب عبد الله والد جابر استشهد يوم أحد، عبد الله والد جابر استشهد يوم أحد أصلا، لم يكن في الأحزاب يعني. وفي حديث أنس ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، قال فيه شعبة ذرة بالضم والتخفيف نسبة إلى ماذا؟ هذه الحبة الذرة يعني، عرفنا الفرق بين الذرة والذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ونسب فيه إلى التصحيف. وفي حديث أبي ذر تعين الصانعة قال فيه هشام بن عروة بالضاد المعجمة وهو تصحيف الضائعة، عرفنا وقعت إذا الضائعة. والصواب ما رواه الزهري الصانعة بالصاد المهمل ضد الأخرق، الأخرق يعني الذي لا يحسن يعني صنعته أو يعمل في أمر يريد إصلاح أمر أو شيء أو كذا ولا يحسن ذلك، لا يحسن، يستعين بمن يعينه بمن هو خبير. وبلغنا عن أبي زرع الرازي أن يحيى ابن سلام هو المفسر حدث عن سعيد ابن أبي عروبة فتح العين إياكم، إذن عروبة خطأ، ابن أبي عروبة سلام أيضا شدد هو اللام. عن قتالة في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين قال مصر، يعني هي مصر، ويصح الأحسن لو قلنا على التفسير مصر، سأريكم دار مفعول به، فمصر تكون جاءت على التفسير يصح الرفع، أو بمعنى هي مصر، هي مصر. واستعظم أبو زرعة هذا واستقبحه وذكر أنه في تفسير سعيد عن قتالة مصيرهم سأريكم دار الفاسقين سأريكم مصيرهم يعني ما صاروا إليه. وبلغنا عن الدارقطني أن محمد بن المثنى أبا موسى العنزي بالنسبة إلى عنزة القبيلة الحجازية المعروفة حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار، لها صوت يعني صوت البقر خوار، فقال فيه أو شاة تنعر بالنون، وإنما هو تيعر بالياء المثنى من تحت، يعني بالياء المثنى فيها نقطتان، يعني هذا معنى المثنى. إذا كانت بنقطة واحدة يقال لها موحدة، يعني بنقطة واحدة فوق أو تحت، من أجل الضبط هذا. وأنه قال لهم يوما: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. يريد ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. الحديث في الصحيحين الحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم يعني ركز عنزة، عرفنا معنى عصا، وصلى إليها. توهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هنا حربة نصبت بين يديه وصلى إليها. أنا أرى والله أعلم أن محمد بن المثنى هذا العنزي، وهو من العلماء الحقيقة، من علماء باللغة وعلماء الحديث، ذكر ذلك ربما على سبيل الطرفة، يعني على سبيل الطرفة، لأنه جهل ذلك، يبعد ذلك. إذا الراجح أنه فعل ذلك، أي نعم، على سبيل الطرفة والمداعبة يعني. لذلك ماذا قال السيوطي في ألفيته؟ وصحف المعنى إمام عنزة، وظن القبيلة بحديث العنزة، وصحف المعنى، تصحيف المعنى هذا يقال له، وصحف المعنى إمام عنزة هو المراد، ظن القبيلة أي القبيلة يعني بحديث العنزة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا صلى في الفلاة يعني ركز إليه عنزة، صلى إليها. وأظرف من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله أن أعرابي زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة، يعني صحفها عنزة بإسكان النون. العصا إذا عنزة بفتح النون، والقبيلة أيضا قبيلة عنزة عرفنا بفتح النون في كليهما. العنزة هذه البهيمة بسكونها، العنزة بسكونها، فهذا الأعرابي صحف ذلك. نعم. وعن الدارقطني أيضا أن أبا بكر الأصولي أن في الجامع حديث أبي أيوب: من صام رمضان وأتمه ستة من شوال. هكذا الحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد والسلم. ماذا قال هو؟ وأتبعه شيئا من شوال، وأتبعه شيئا، هكذا جاء. وأن أبا بكر الإسماعيلي الإمام كان فيما بلغنا عنه يقول في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. الكاهن طبعا هو المشعوذ العراف الذي يدعي من علم الغيب ويعرف الناس، يعني يخبرهم بالمسروقات والأشياء الضائعة وما أشبه ذلك. نعم، هذا هو الكاهن، يقال له العراف أيضا. إذا الحديث وقع فيه قرى الزجاجة بالزاي، وإنما هو قرى الدجاجة. إذا قرى الزجاجة خطأ. وفي حديث يروى عن معاوية ابن أبي سفيان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. ذكر الدارقطني عن وكيع أنه قاله مرة بحائه المهملة. بداية حتى ما نتمسك أو نستمسك بهذا الحديث، هو حديث ضعيف جدا، مداره على جابر بن يزيد الجعفي بضم الجيم، وهو واهي الحديث على الصحيح، واهي الحديث، كان رافضيا غاليا، وكان يقول بالرجعة، كان يقول بالرجعة. المقصود هنا بتشقيق الشعر يعني الخطب كالشعر، بمعنى أن تكون هكذا بطريقة السجع مثلا عرفنا، والفواصل معنى فيها تكلف، فيها تكلف، لكن الحديث واهي كما قلنا بشكل عام. أليس هناك حديث في هذا السياق صحيح؟ نعم؟ أليس هناك حديث في هذا السياق صحيح؟ لا، هذا هو الحديث في نفس المعنى، لكن التكلف في الخطأ أو هذا الباب أهل العلم كرهوا السجع في الخطأ، كرهوا السجع خاصة إذا كان متكلفا، لو صدرت من الخطيب بعض عبارات أو كذا لا بأس بذلك. أما جاء قديما كانوا هناك خطباء يعني يتكلفون يهيئ الخطبة مثل الشعر أو النثر لنقول فقرات فقرات وكلها على قافية واحدة، واضح أنه تكلف يفعل ذلك. فأهل العلم قال نعم أنهم كرهوا الخطبة هكذا المسجوعة. ذكر الدارقطني عن وكيع أنه قال مر بالحاء المهملة الحطب يعني، وأبو نعيم شاهد كان حاضرا فرده عليه بالخاء المعجمة المضمومة، وقرأت بخط مصنف أن ابن شاهين قال في جامع المنصور يعني الذي بناه المنصور الخليفة المنصور أبو جعفر المنصور، إذا في بغداد هذا المسجد. إذا قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الحطب، قال بعض الملاحين يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة إلى تشقيق يعني تشريح الحطب، تشريح الحطب أي نعم، سواء للدفء أو للاستخدامات الأخرى. قلت قد انقسم التصحيح إلى قسمين، أحدهما في المتن والثاني في الإسناد، وينقسم قسمة أخرى إلى قسمين، أحدهما تصحيح البصر كما سبق عن ابن الأهياء، وذلك هو الأكثر يعني من خلال التراب بصره هو الذي تسبب الخطأ ليس السمع، والثاني تصحيح السمع نحو حديث عاصم الأحوج وراه بعضهم فقال عن واصل الأحلب، فذكر الدارقطني أنه من تصحيح السمع لا من تصحيح البصر، كأنه ذهب الله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ نعم فيه سمعه أو سمع ما رواه، وينقسم قسمة ثالثة إلى تصحيف اللفظ وهو الأكثر، وإلى تصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ كمثل ما سبق عن محمد ابن المثنى في الصلاة إلى عنبة، وتسمية بعض ما عند الله تصحيفا مجاز أو مجاز، تصحيف يعني مجاز ليس حقيقة هو، والله أعلم. وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجنة، الجنة بمعنى العظماء أصحاب المكانة العلية، الجنة من التعظيم بكسر الجيم، والجلة عرفنا من الكسرة، قال بذلك جل أهل العلم معنى أكثر أهل العلم معظم أهل العلم، قال بذلك جلة من العلماء بمعنى عدد لكن من الكبار، من الكبار أصحاب يعني المقامات العالية. وكثيرا إذا من التصحيف الموجود عن الأكابر الجلة لهم في أعذار لم ينقلها ناقلوه، ونسأل الله التوفيق والعصمة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.